من أنواع الجود أيضا الجود بالعرض. كيف يعني؟ أن يسامح من اعتدى عليه، من سب، من شتم، من اغتابه، نعم يسامح. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقرض من عرضك ليوم فقرك. أنت بكرة محتاج لكل حسنة. وليس المقصود من الجود بالعرض أن يتساهل الإنسان بحرمات أهله أبدا والله لا، لكن واحد اغتابك فأنت دريت وسامحته، قال لك: والله يا أخي أنا أخطأت عليك، مرة سبيتك، مرة شتمتك، مرة نلت منك، مرة غضبت عليك وتكلمت فيك، شيء حصل، فقلت له عفوت عنك لله. هذا ليس المقصود إقرار الفواحش ولا الرضا بها أبدا، لكن سلامة الصدر والمسامحة فيما لا يترتب عليه ضرر.